الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يزل إلهًا واحدًا، غنيًّا حميدًا، قاهرًا قادرًا رؤوفًا رحيمًا. هو العدل في قضائه، الحكيم في أفعاله، القائم بين خلقه بالقسط، هو الرحيم الرحمن. امتن على المؤمنين بفضله، فبذل لهم الإحسان، وزيَّن في قلوبهم الإيمان، وكرَّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وأعانهم على الصيام، ويسَّر لهم القيام، فله الحمد على توالي الإنعام. وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه، أرسله بالهدى ودين الحق، وجعل دينه ظاهرًا على سائر الأديان، على رغم أنوف المنافقين واليهود والكفرة وعبدة الصلبان. اللهم صل وسلم وبارك، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء، وعن زوجات نبينا، وعن أصحابه أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله العظيم كما أمركم بذلك في كتابه الكريم، وكما حثكم على ذلك نبيه وخليله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أمة الإسلام، اشكروا ربكم واغتبطوا بفضل الله ورحمته، حيث شرع لكم الطاعات وأعانكم على أدائها، وأكثروا من الاستغفار. كتب عمر بن عبد العزيز إلى البلدان يأمرهم بختم شهر رمضان بالاستغفار والصدقة، صدقة الفطر، فإن صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، والاستغفار يرقع ما تخرق من الصيام باللغو والرفث. واسألوا ربكم سبحانه قبول العمل والعفو عن الزلل، وأملوا من ربكم بركة هذا اليوم العظيم، وأبشروا بالخير من الشكور الشاكر الكريم الوهاب. ولا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، فإنه سبحانه لطيف بعباده، وهو بهم رؤوف رحيم. فاستقيموا على طاعته، وأحبوه تعالى وتقدس من كل قلوبكم، وتوكلوا عليه، وعظِّموا أمره ونهيه، وأخلِصوا العبادة له، ما لكم من إلهٍ غيره. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذيرٌ مبين، ولا تجعلوا مع الله إلهًا آخر، إني لكم منه نذيرٌ مبين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ربنا جل وعلا هو أهل الحمد والمستحق له، وهو يحب من يحمده ويثني عليه في السراء والضراء، ويذكره ويدعوه في الصحة والبلاء. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما سلم قال: من المتكلم؟ قال: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت 34 ملكًا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ رواه البخاري. فأعمالكم وتلاواتكم وأذكاركم ودعواتكم وسائر أعمالكم ترفع إلى العليم الخبير، وقد وكل بكم ملائكة يكتبونها، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. عباد الله، يومكم هذا يوم عيد الفطر من رمضان يوم عظيم مبارك، يخرج أهل الإسلام بعد الصيام والقيام يرجون رحمة الملك العلام. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله في يوم عيد: أتدرون ما خروجكم هذا؟ صمتم 30 ليلة، صمتم 30 يوما، وقمتم 30 ليلة، فخرجتم ترجون ربكم أن يقبلكم. فأبشروا أيها الصائمون القائمون، أبشروا برحمة الله، وأملوا من ربكم كل خير، فأين المفر إلا إليه؟ الدنيا والآخرة والسماوات والأرض ملكه، والخلق عبيده، وكل شيء في قبضته وتحت تصرفه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ربنا تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي من آمن بها وعرفها وعمل بمقتضاها أحدثت في قلبه خشية وخوفا ومراقبة للواحد القهار. أخرج البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله 99 اسما، 100 إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. وفي رواية: من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء: إحصاؤها بأن يحفظها عن ظهر قلب، ويدعو الله بها، ويعرف معناها، ويعمل بمقتضاها مخلصاً لربه. فهو الله الذي تحبه القلوب وتعظمه وتجله، وهو الرحمن ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، يوم العيد يوم ابتسامة وسلام وصلة للأرحام الذين أمر الله تعالى بصلتهم وحث على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. فوالداك وأجدادك وأعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك وأبناؤهم مهما نزلوا هم الأرحام الذين وصاك الله بصلتهم وأثنى على من يصلهم ابتغاء رضوان الله. قال سبحانه: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وصلتهم تكون بالإحسان إليهم قولاً وفعلاً. الله الله في صلة الأرحام يا أهل الإسلام، وحذار حذار من قطيعتها، فهل يرضى من قطع الرحم أن يقطع الله عنه الخيرات؟ هل يسره أن يبوء بلعنة رب الأرض والسماوات؟ اقرأوا قول الله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال علي بن الحسين رضي الله عنه وعن آبائه: يا بني لا تصحبن قاطع رحم، فإني رأيته ملعونا في كتاب الله في 3 مواضع: ومن لم يصلح لأهله لم يصلح لك، ومن لم يذب عنهم لم يذب عنك. أيها المسلمون، أحسنوا إلى أرحامكم وإلى المسلمين أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قيل: ما القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. قيل: فمن على إثره؟ قال: الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. قيل: فمن على أثره؟ قال: مؤمن في خلق حسن. رواه ابن ماجة والطبراني. وفي الصحيح: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. أيها المسلمون، عظموا رحمن الله وإياكم شأن الصلوات الخمس المفروضة وأدوها في وقتها الشرعي. أيها المسلمون، لا دين لمن لا صلاة له، ولا حظ في الإسلام لمن تركها. الصلاة عهد وميثاق في الكتاب. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إنها ناهية عن الفحشاء والمنكر، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إنها عون على كل خير وسبب للإعانة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. الصلاة يا أهل الصلاة، من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. إنها نور في الوجه وانشراح للصدر وصلاح للبدن وتطهير للذنب ومصدر للقوة ومجلبة للرزق. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. هل تشكو من أحزان؟ هل تصيبك واردات شيطانية؟ هل تعاني من أمراض؟ هل تتألم من قلة الرزق ونزع البركة؟ علاج ذلك بالصلاة، في تسبيح وتكبير وركوع وخضوع وسجود وذل ودعاء ومناجات، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. واسجد واقترب، الصلاة هي المفزع إذا حزب الأمر، وهي الملجأ إذا مس اللغوب. أرحنا بها يا بلال، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم، إنها صلاة أهل الخشوع والخضوع والذل بين يدي الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. إنها صلاة الرجال حقا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إنها صلاة المحبين لبيوت الله، المحافظين على الجماعة، لا يقعدهم عن الصلاة ظلمة ليل ولا وعورة طريق ولا طمع دنيا ولا حديث مخلوق. إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممشاً فأبعدهم. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، يقومون من فرشهم لصلاة الفجر رغبةً في عظيم الأجر، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، أولئك هم المفلحون. جعلني الله وإياكم منهم. أيها المسلمون، الحذر الحذر، فأنتم مستهدفون من قبل أعدائكم على اختلاف مللهم وتنوع مذاهبهم وتعدد عقائدهم. همهم أن يشككوكم في دينكم ويضعفوا الإيمان في قلوبكم ويزعزعوا أمنكم وينهبوا خيراتكم ويغرقوكم في فتن الشبهات والشهوات. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قنوات وشبكات وحسابات ومواقع مضللة، فاحذروها. فأخوف ما يخاف على الأمة كل منافق عليم اللسان يجادل ويثير الشبهات. احذروا تأويل الغالين وأباطيل المنحرفين وتعالم الجاهلين، وتذكروا بأن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم عنه. أيها المسلمون، وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات والأجهزة الذكية أو ما يسمى بالإعلام الجديد شغلت الناس وضيعت أوقاتهم وشككتهم في ثوابت دينهم، إلا من سلمهم الله ووقاهم شرها. فتعاملوا مع هذه الأجهزة بحذر وسخروها فيما ينفع، فهنيئاً لمن كانوا كذلك. ومع هذا، فيجب ألا تشغلنا عما هو أوجب وأهم، كأداء الفرائض ومكملاتها من السنن وتلاوة القرآن والعناية بتدبره، وما فرض الله للوالدين والأقربين والأهل من بر وصلة ورعاية. يا عباد الله، من الناس من جعلوا من هذه الوسائل طريقاً لكسب الشهرة ومنهم من جعلها للسب والشتم وهمز المسلمين وعيبهم، وأسوأ من هؤلاء من جعلوها وسيلة لممارسة الفواحش الكبرى. والعياذ بالله، أعزكم الله وحماكم، وقد قال ربنا جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الزناة والزوانية في تنور من نار، كما رواه البخاري وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أمة محمد، يا أمة محمد، ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني آمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقد قرنت هذه الفاحشة بالشرك بالله والقتل، وتوعد الله عليها بمضاعفة العذاب، فقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لا أعلم بعد قتل النفس أعظم من الزنا. وأما الفاحشة الكبرى فلقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابها ثلاثا فقال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. وقال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وغير خاف كيف عذب قوم لوط. ألا وإن من الخطورة المجاهرة بهذه الكبائر ونشرها في هذه الوسائل، فذنب المجاهر بالفاحشة والذنب أعظم لما فيه من دعوة الناس إلى الفجور وتكثير سواد أصحاب المعاصي وتقوية أصحاب المنكرات. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عليه. أتدرون ما هي عقوبة هؤلاء الذين يجاهرون؟ إنها ترفع عنهم العافية، وإن من رفع العافية أن يفضحه الله عز وجل في الدنيا أو يطبع على قلبه فيألف المعاصي وتصير له عادة فلا يبالي بالمحرمات. ومن رفع العافية في الآخرة عن المجاهر المعلن بالمعاصي ما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه وستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنبه ورأى أنه هلك قال الرب تبارك وتعالى: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. أفلا يخاف هذا المعلن بمعصيته المجاهر بها أن يفوته في الآخرة هذا الستر والعفو؟ قال العلماء: ستر الله على عبده مستلزم لستر المؤمن على نفسه، فمن قصد إظهار المعصية والمجاهرة بها أغضب ربه فلم يستره، ومن قصد الستر بها حياء من ربه ومن الناس من الله عليه بستره له. قال ابن القيم: المستخفي بما يرتكبه أقل إثما من المجاهر المستعلن، والكاتم له أقل إثما من المخبر المحدث للناس، فهو بعيد من عافية الله وعفوه. أما من جعل من هذه الوسائل مستنقعا للمجاهرة بإلحادهم وزندقتهم ونفاقهم، فسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. قال الملك الجليل: وأملي لهم إن كيدي متين. وقال: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم اهد من ضل عن الهدى، اللهم أصلح شباب المسلمين وفتياتهم، اللهم حصن فروجهم وطهر قلوبهم واكفهم شر الأشرار، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، فاتقوا الله ربكم يا عباد الله، ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر كل بحسبه وعلى قدر استطاعته، فإن هذه الشعيرة واجب عظيم على أهل الإسلام. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ومتى أهملت هذه الشعيرة وتركت هذه الفريضة، حلت بالأمة العقوبات ونزلت المصيبات. وفي كتاب الله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجاب لكم. ألا فمروا بالمعروف، وشجعوا القائمين به، وأعينوهم، وادعوا لهم، وانهوا عن المنكر وحذروا منه، وادعوا أصحابه إلى الحق، وادعوا لهم بالهداية. فلا فلاح للأمة ولا صلاح لها إلا بإقامة هذه الشعيرة وردع المفسدين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. معاشر المسلمات، الحجاب الشرعي الذي فرضه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على المرأة المسلمة عبادة عظيمة، لا يجوز لها أن تفرط فيها أو تتنازل عن شيء منها مهما ضغط الأعداء ونعق المنافقون وتعدد المفتون وكثرت الأقوال. فالحجاب رمز حياء المرأة المسلمة، وتاج فخرها، وأمارة عزها، وسبب سعادتها، امتثالاً لقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة عندنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب. وذكر الشوكاني اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، وهكذا قال الإمام الشافعي: فيجب على المرأة المسلمة أن تستر عن الرجال الأجانب جميع بدنها، ويدخل في ذلك ستر الوجه والكفين. ولقد صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل بن العباس لما نظر إلى امرأة محرمة، وفي كتاب الله: وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب، فإذا كان هذا في حق أمهات المؤمنين فغيرهن أولى. وفي القرآن الكريم: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمورهن على جيوبهن على جيوبهن. قالت عائشة رضي الله عنها: يرحم الله نساء الأنصار لما أنزل الله: وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها، أي غطين وجوههن. قاله ابن حجر: ومن نازع فقال بكشف المرأة لوجهها، لأن الله لم يصرح بذكره هنا، فإننا نقول له إن الله سبحانه لم يذكر في الآية الرأس والعنق والنحر والصدر والعضدين والذراعين والكفين، فهل يجوز الكشف عن هذه المواضع؟ فإن قال لا قلنا: والوجه كذلك لا يجوز كشفه، من باب أولى، لأنه موضع الفتنة. وكيف تأتي الشريعة بستر الرأس والعنق والصدر ولا تأمر بستر الوجه وتغطيته وهو أشد فتنة؟ فيا أختاه، إذا خلع الحجاب عن الوجه فلا تسألي عن انكسار عيون أهل الغيرة وانتشار الرذيلة وشيوع الفتنة والتهتك، فكوني على حذر من اتباع أهل الشهوات الذين يريدون الميل عن الحق والفساد للخلق. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وأكثرن معاشر النساء من الصدقة والاستغفار كما أمر بذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، هذا زمن قد تنوعت فيه الفتن وعظمت شبهات وشهوات وقول على الله بغير علم ودعاة شر يريدون اختلاط النساء بالرجال في كل مكان، ودعاة فتنة يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم بشبهات ودعاوى باطلة يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وأقوام يميعون أحكام الدين ويتبعون شواذ الأقوال ويبحثون عن الخلاف الفقهي ليشبعوا رغباتهم ويتنصلوا من أحكام الشرع، ولن يرضى منهم الشيطان حتى يجرهم إلى ظاهر الإثم وباطنه، وللهوى سلطانه على النفوس. ولقد حذر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مما يحتقر العبد من صغار الذنوب، فقال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلاً كمثل قوم نزلوا أرض فلات فحضر صنيع القوم، أي طعامهم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سواداً وأججوا ناراً وأنضجوا ما قذفوا فيها. رواه الإمام أحمد والطبراني. فاحذروا من هذه الفتن، وعظموا أدلة الشرع، واحفظوا من تحت أيديكم من الأهل والأولاد، فهم عندكم أمانة. وقد قال الله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. رواه البخاري. فاقتربوا من أولادكم واغرسوا في قلوبهم الخير، واعدلوا بينهم، وشجعوهم على البر، وادعوا لهم بالهداية، وربوهم على تعظيم الصلاة وحب الله ورسوله، وحادثوهم ومازحوهم وناقشوهم، واعرفوا جلساءهم وحذروهم من أصحاب السوء. وتذكروا بأن التربية نوع من الجهاد، تحتاج إلى صبر واحتساب واستعانة بالله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، من أراد لبلادنا الآمنة المطمئنة أن تكون مسرحا لتفجير أو فتنة أو شر، أو وحاول زعزعة أمننا أو إحداث الفوضى والفرقة والاحتراب بيننا وترويع المصلين أو قتلهم، فنسأل الله الكريم أن يفضحه ويذله ويرد كيده إلى نحره، وأن ينزل به وبكل من يعينه ويتعاطف معه ويدافع عنه نقمته وعقوبته. أما مأرز الإيمان، المدينة النبوية، مهاجر خير البرية وأزكى البشرية صلى الله عليه وسلم، ففي إخافة أهلها وترويع قاطنيها وعيد يزلزل القلوب، فبأي قلب تجرأ هذا الخائن ليفجر نفسه فيقتلها ويقتل غيره ويروع المصلين قرب مرقدي ومسجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخف، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرف ولا عدل. رواه الطبراني بسند صحيح. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا ماع كما يماع الملح في الماء. رواه البخاري ومسلم. وهذا الوعيد يتناول أيضا من يؤيده ويدافع عنه ويحميه، ألا فقاتل الله كل خارجي مارق يقتل المصلين ويدع أهل الأوثان. وإننا نشهد الله العظيم بأن هذه أعمال إجرامية شرها مستطير وإثمها كبير، فلتخرس ألسنة وأقلام حاقدة تريد توظيف هذه الأحداث لتلصقها بعقيدتنا السلفية ومناهجنا التعليمية وأهل القرآن، وتجعل منها تصفية حسابات مع مخالفيهم، فالله حسيبهم، ونعوذ بالله من هوى النفوس وزيغ القلوب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم يا حي يا قيوم تب علينا أجمعين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل الفجور والعصيان، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أصلح أحوال المسلمين، وفرج همومهم وغمومهم، وفك أسراهم، واشف مرضاهم، وعاف مبتلاهم، وأرخص أسعارهم، وأغنهم من فضلك، واكفهم شر أعدائهم، وفقههم في الدين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا. اللهم لا تضحك علينا عدوا، ولا تبكي علينا صديقا. اللهم أصلح من ولي من أمرنا شيئا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، واجعلهم أنصارا للخير أعوانا عليه. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والمرابطين على حدود بلادنا، وأنزل عليهم السكينة والصبر. اللهم من أراد بهذه البلاد فتنة وشرا وتفجيرا، وأراد لنسائها تبرجا وسفورا، فأبطل كيده واكشف أمره وأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم يا حي يا قيوم عليك بأكابر المجرمين المعتدين من اليهود والنصارى والروافض وسائر المنافقين والخوارج المارقين. اللهم أبطل كيدهم وأضعف قوتهم وأذقهم الذلة والهوان. اللهم اغفر لأمواتنا وجميع موتى المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تتقبل منا الصيام والقيام، وأن تعفو عن التقصير. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، وتجاوز عن تقصيرنا وذنوبنا. اللهم اجعلنا ووالدينا ممن اعتقتهم من النار يا رحيم يا رحمن. اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات، اللهم أعطهم بفضلك ما سألوا من الخيرات يا حي يا قيوم. اللهم فرج همومهم وغمومهم. اللهم اجعلنا ممن ينصرفون من هذا المكان وقد بدلت سيئاتهم حسنات. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا ممن ينصرفون من المصلى وقد قيل لهم انصرفوا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. يا حي يا قيوم يا أهل التقوى والمغفرة، برحمتك لا بأعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.